يا نفس قد أزي فرحي وأضلك الخطوب الجليل فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمال الطويل. يا نفس قد أزي فرحي وأضلك الخطوب الجليل فتأهبي يا نفس لا يلعب بك الأمال الطويل. لا تنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل ولا يركبن عليك فيه من الثرى ثقول ثقيل. لا تنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل ولا يركبن عليك فيه من الثرى ثقول ثقيل. قلنا الفناء بينا فما يبقى العزيز ولا الذليل والموت آخر علة يعتلها البدان العليل. وإن الفناء بينا فما يبقى العزيز ولا الذليل والموت آخر علة يعتلها البدان العليل. ولرب جيل قد مضى يتلوه بعد الجيل جيل ولرب جيل قد مضى يتلوه بعد الجيل جيل ولرب جيل قد مضى يتلوه بعد الجيل جيل يتلوه بعد الجيل جيل.